لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، صدق المولى عز وجل حيث يقول: أياما معدودة. فأياما على صيغة جمع من جموع القلة، فبالأمس قد استقبلنا شهر رمضان المبارك، ومضت العشر الأولى، ومضت العشر الوسط، ونحن الآن بصدد استقبال العشر الأخيرة التي هي عتق من النار، كما قال عليه الصلاة والسلام: شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. انتهت العشر الأولى والعشر الوسط، وفي هذه الليلة المباركة إن شاء الله ستدخل العشر الأخيرة. وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا دخل شهر رمضان أنه يقوم بعض الليل وينام البعض الآخر. فإذا دخلت العشر الأخيرة غير هذا البرنامج، فإذا دخلت العشر الأخيرة أحيا ليلة وأيقظ أهله وشد المئزر. أحيا الليلة بالعبادة والذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والعمل الصالح، لأن العمل الصالح هو الذي يصعد إلى السماء، والعمل الصالح يرفعه. وأحيا ليلة بالعبادة كما قلنا، وأيقظ أهله ليشاركوه الخير ويشاركوه في الفضل، وليعملوا لما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. وشد المئزر إشارة إلى بذل الجهد والطاقة في العبادة لله عز وجل. فحري بنا أيها الأحباب أن نقتدي بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في إيجاد عمل للعشر الأخيرة، على الإنسان أن يكون فيها من العتقاء من النار، لأنه في العشر الأخيرة ليلة القدر، وليلة القدر العمل الصالح فيها يعدل عمل ألف شهر، يعني ما يربو على 82 سنة في عمل ليلة واحدة. فلعل الإنسان أن يدركها ويحرز فضلها ويدرك مغنمها ويفوز بما فيها من خير عظيم وسعادة أبدية في الدنيا والآخرة. وهي ليالي معدودة، وكما ذكر الله أياما معدودات، فسرعان ما تنتهي. فانتهت العشر الأولى والعشر الوسط والعشر الأخيرة دخلت، وسرعان ما تنتهي. من الأمور المشروعة الاعتكاف، والاعتكاف في العشر الأخيرة يبدأ من مغرب شمس هذا اليوم، من مغرب شمس اليوم العشرين يدخل الإنسان معتكفة ويبقى فيه إلى أن يعلن عن خروج رمضان ودخول شهر شوال، ويبقى في المسجد ولا يخرج إلا لما لا بد له منه، لا يخرج إلا للأمر الضروري، ويقضي وقته في قراءة كتاب الله وفي التسبيح والتهليل والتكبير، علّه أن يكون من العتقاء من النار. مر بنا في درسنا في الليلة الماضية فيما يتعلق بالصيام بأن ما وجب بأصل الشرع إذا تمكن الإنسان أن يقوم به، أي القضاء، قام به، وإن مات فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. أما ما أوجبه المرء على نفسه كأن يكون نتيجة نذر أو كفارة أوجبها أو أوجبها المرء على نفسه ولم يكن واجبا بأصل الشرع، فإنه إذا لم يتمكن من الصيام صام عنه وليه، صام عنه وليه، وذلك بشرطين أيها الأحباب. الشرط الأول أن يوجد وقت للصيام ولا يحصل، أن يوجد وقت يتسع للصيام ولا يحصل. الشرط الثاني أن يخلف مالا، فإذا وجد هذان الشرطان فإنه إذا ما صام فإن وارثه يصوم عنه أو يبذل لمن يقوم بالصيام عنه لتبرأ بذلك ذمته. 440. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وإن مات وعليه صوم كفارة أطعم عنه كصوم متعة. كصوم متعة يعني متعة الحج، إنسان متمتع يكون عليه دم ولم يستطع يكون عليه صيام 10 أيام، 3 أيام في الحج وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، مات قبل أن يصومها. نعم. ولا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع. لا يقضى عنه، لا يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع، وإنما يقضى عنه ما أوجبه على نفسه. نعم. من صلاة وصوم. نعم. وإن مات وعليه صوم نذر أو حج نذر. صوم نذر أو حج نذر، لأن هذا أوجبه المرء على نفسه، أوجب، قال لله علي أن أصوم 3 أيام، لله علي أن أحج هذا العام، أوجب على نفسه، فهو نذر طاعة، وقد ورد من نذر أن يطيع الله فليطعه. نعم. أو اعتكاف نذر أو صلاة نذر استهب لوليه قضاؤه، لما في صحيح استهب لوليه أن يقوم بأدائه أو بقضائه نيابة عنه. وقلنا لابد من شرطين: أن يتمكن النادر من الفعل ولا يفعل، وأن يخلف مالا. نعم. لما في الصحيحين أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: نعم. نعم. ولأن النيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها، وهو أخف حكما من الواجب بأصل الشرع، والولي هو الوارث. الولي هو الوارث، لكن إذا جاء إنسان آخر صديق أو بينه وبينه علاقة قال: أنا أريد أصوم عنه، لا حرج في ذلك. لو تبرع إنسان بالصيام بدلا عن هذا الذي وجب عليه برئت ذمته. نعم. فإن صام غيره جاز مطلقا لأنه تبرع. فإن صام غيره يعني غير من؟ الولي. يعني غير الولي. فإن صام غيره أي غير الولي. غيره وش نعربها؟ غيره صام غيره فاعل. الفاعل الفاعل الذي يا اسماعيل الفاعل الذي كمرفوع أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير استتر. وقد يقال سعيدا وسعيدوا، إشارة إلى أي شيء؟ إلى لغة أكلون البراغيث. وقد يقال سعيدا وساعدوا، والفعل للظاهر بعد مسند. نعم. وإن خلف تركة وجب العمل فيفعله الولي. وجب الفعل. وجب الفعل فيفعله الولي. الولي يقوم بهذا العمل أو يدفع إلى من يقوم به نيابة عنه. إذا يعني قلنا شرطين، الشرط الأول أن يوجد متسع، الشرط الثاني أن يخلف مال، وهذا يعتبر من الدين الواجب عليه. ومر بنا أمس فيما يتعلق بالحقوق المتعلقة بالتركة مؤونة التجهيز، ثم بعد ذلك الدين الذي عليه، الدين ثم الدين الذي به رهن، الدين الذي بدون رهن، الوصايا، الميراث، قسمة الميراث على الورثة. نعم. أو يدفع إلى من يفعله عنه، ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله في من أمكنه صوم ما نذره ولم يصم. وهذا كله في من أمكنه أن يصوم ما نذره فلم يفعل. أما إذا لم يمكنه فلا. لو أن إنسانا نذر قال لله علي أن أصوم في العشرة الأيام الأخيرة من شهر شوال، ثم مات بعد العيد مباشرة، هل نقول يقضى عنه؟ لا، لأنه ما جعل، ما أمكنه أن يصوم، مات قبل أن يأتي الوقت المناسب للصيام. نعم. فلو أمكنه بعده قضى ذلك البعض فقط. ما مثال ذلك؟ لو أمكنه البعض، يعني لو قال لله علي أن أصوم النصف الأخير من شهر شوال، ثم مات في اليوم 20 من شهر شوال، معناه أمكنه أن يصوم كم؟ 5 أيام. فهذه 5 تقضى عنه، وأما البقية يعني التي جاء وقتها وقد انتقل من هذه الدار، ومعناه أنه قد مات، فلا قضاء عليه، فلا يقضى إلا ما أمكن أو ما أدركه. نعم. والعمرة في ذلك كالحج، أي أنها تلزم بالنذر. إذا قال لله علي أن أعتمر في شهر رمضان، لله علي أن أعتمر في العشر الأواخر من رمضان، ومات قبل ذلك، نقول لا، لا حرج عليه ولا يقضى عنه. لكن لو قال لله علي أن أعتمر ثم بعد ذلك جاء الوقت المناسب للعمرة ولم يعتمر، فإنه يقضى عنه لأنه نذر أوجبه على نفسه. نعم. باب صوم التطوع. هنا الصوم التطوع، ويذكر إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله أن صيام التطوع من أفضل الأعمال ومن أجل القربات، صيام التطوع، لأن الله سبحانه وتعالى قال الصوم لي، أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، الصوم لي وأنا أجزي به، الصوم لي، فهذا دليل على فضل الصوم وعلى مكانته، لأن الإنسان يدع طعامه ويدع شرابه ويدع شهوته من أجل الله عز وجل، طلبا للثواب ورغبة في الأجر وحرصا على الدرجات وأملا في القبول، فإن هذا يعتبر من أفضل القربات. قد يكون الإنسان مثلا يسهل عليه أن يتصدق بمال، قد يسهل على الإنسان أن يسافر إلى الحج مثلا، قد يسهل على الإنسان أن يفعل كذا من القربات، لكن من ناحية الصيام فيه صبر، والصبر ثوابه الجنة، فيه صبر والصبر ثوابه الجنة، يصبر عن الطعام وهو أمامه، ويصبر عن الوقاع وهو موجود لديه. لماذا يصبر؟ طلبا للأجر ورغبة في المثوبة. لذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله بأن الصيام من أفضل الأعمال التي يتطوع بها الإنسان، لأنه هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. صلى الله عليه وسلم.